قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في أذكار الأذان وفي صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون. فإذا انتهيت فسل تعطه. وفي الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. قالوا: فماذا نقول يا رسول الله؟ قال: اسألوا الله العافية في الدنيا والآخرة. قال الترمذي: وحديث حسن صحيح. وفي سنن أبي داود عن سالم بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثنتان لا تردان أو قلما تردان: الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا. وبالله التوفيق. وفي سنن أبي داود عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثنتان لا تردان أو قلما تردان: الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا. يقول رواه أبو داود. أما بعد، فهذه الأذكار كلها تعلق بالأذان والدعاء. تقدم أن السنة للمؤذن للسامع أن يجيب المؤذن. الأذان من أفضل القربات ومن أفضل الأعمال، كما قال صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أطول الناس أعناق يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: إنه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا حجر ولا شجر إلا شهد له يوم القيامة. الأذان له شأن، يعني نداء بتوحيد الله والإخلاص وتعظيمه والدعوة إلى هذه العبادة العظيمة التي هي أعظم العبادات بعد التوحيد. والسنة لمن سمعها يجيبه، السنة لمن سمع الأذان يجيب المؤذن. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. متفق على صحته. في الأثر الآخر أنه صلى الله عليه وسلم أمر أن نقول كما يقول المؤذن ثم نسأل الله، قولوا كما يقول ثم نسأل الله، ثم ستعطى. والأصل الآخر: ثم سأل الله الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل الوسيلة حلت له الشفاعة. وفي حديث جابر: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة، ثم قال من فضلات حلت له شفاعة يوم القيامة. فجدير بالمؤمن أن يحافظ على هذا الذكر العظيم وهذه العبادة العظيمة، يرجو ما وعد الله به أهله من الخير العظيم، وذلك بأن يدخل في شفاعته صلى الله عليه وسلم ما فيه من إعلان توحيد الله وتعظيمه وتكبيره والدعوة إلى سبيله. وبهذا يعلم أن الدعاء بين الأذان والإقامة فيه فضل عظيم. ولهذا قال: الدعاء بين الأذان لا يرد، فهو من أوقات الإجابة. فينبغي يتحرى الإنسان ما بين الأذان والإقامة الدعوات الطيبة والدعوات الجامعة. في الحديث الآخر الإسناد: لا يرد الدعاء لا يرد الدعاء فيهما او قل لا يرد الدعاء فيهما عند التحام صفوف القتال. فالمؤمن يتحرى في دعوته في الاوقات المناسبه التي يرجى فيها الاجابه، آخر الليل، جوف الليل، بعد بين الأذان والإقامة، بعد صلاة العصر يوم الجمعة، عند جلوس الإمام على المنبر يوم الجمعة، كل هذه أوقات يتحرى فيها الإجابة. ثم المؤمن يحاسب نفسه أيضا، فإنه قد يمنع من الخير أو من الإجابة أو من دخول الجنة بسبب إصرار على المعاصي، فليكن مع دعائه ومع اجتهاده بعيدا عن المعاصي، يحذر الإصرار عليها والبقاء عليها، بل يكون عنده التوبة جازمة والإقلاع حتى تكون أعماله على أساس توبة، وحتى يكون حريا بالإجابة والنجاة والسلامة. وفق الله جل وعلا. آمين. أيهما أفضل، الأذان أم الإمامة؟ في خلاف بين العلماء، منهم فضل هذا ومنهم فضل هذا، وكلاهما له فضل، لكن ظاهر النصوص أن المؤذن له فضل خاص، لأنه ينادي الناس يدعوهم إلى الله، يدعوهم إلى توحيد الله وطاعة الله وإقامة هذه الصلاة، فله فضل خاص لم يرد مثله فيما نعلى في الإمامة. والإمامة له فضل خاص لأن المؤذن، لأن الإمام يعلم الناس صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويعظهم ويذكرهم، فالإمام إذا كان عنده علم وعنده بصيرة له خير عظيم إذا ذكر الناس واجتهد في إيصال الحق إليهم. أحسن الله إليك. ما يقال الإمامة لأن هي ما اختاره الله سبحانه وتعالى لرسوله؟ هو الله إن الرسول الإمام، هو الإمام، لكن ما هو يعني واضح أن هي تفضيل الوارث في النصوص، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فالإمام تختلف حاله، قد يكون صاحب علم وصاحب هدى وتوفيق ودعوة وتعليم وإرشاد، له فضل عظيم لا يكون المؤذن قريبا منه لما عنده من العلم والتوجيه والإرشاد، قد يكون الإمام ما عنده علم جاهل، قد يكون مؤذن أفضل منه، هذا يختلف بحسب أحوال الأئمة. أحسن الله إليك. المقصود أن الأئمة والمؤذنون يختلفون من جهة علومهم وأعمالهم، ما يعني تقديم هذا على هذا فيه صعوبة. بعض المؤذنين يرفعون في مكبرات الصوت، يقول أريد أن يبلغ صوتي أقصى مدى للأجر، هل يشرح هذا؟ الأصل رفع الصوت، هذا هو الأصل، الأصل مثل ما قال أبو سعيد، إذا كنت في غنمك مبادر فارفع صوتك من النداء، فإنه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا حجر وجر إلا شيء له يوم القيامة، سمعته من نبيكم عليه الصلاة والسلام. السلام عليك شيخ. ما يقال هذا مخصوص بالصوت المفرد بدون المكبرات، لأن بالمكبر لا يجتهد المؤذن في رفع صوته، بل قد يؤذن بصوت منخفض ويكون الصوت مرتفع يا ولدي فضل الله واسع، يا والله يسأل لهم ما يعينه، أبو فضل الله واسع. أحسن الله إليك. فضل الله واسع. أحسن الله إليك. بالنسبة للدعاء بعد الأذان، هل يكون بعد الأذان مباشرة أو بعد السنة؟ أحسن الله إليك. لا، بعد الأذان والإقامة. بعد الأذان وبعد الراتبة، لأن يعني الإنسان قد يأتي في الطريق، قد يجلس بعد صلاة تحية المسجد قبل الأذان، المقصود الدعاء بين الأذان والإقامة، سواء في الصلاة تحية المسجد أو في الصلاة المشروعة قبل الأذان أو في حال الجلوس. شيخ قوله لا تردن أو قل ما تردن من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم نعم نعم. حديث أنس صحيح يا شيخ. نعم. حديث أنس. إيش؟ ضعف المحشي. إيش؟ حديث أنس. أي حديث أنس. الدعاء لا ترد، لا يرد بين الأذان والإقامة. يقول له طرق جيد، له طرق جيد، له طرق كثيرة. يقول هذا وإسناده صحيح في بطريق عن طريقه، يقول فيه أنه رواه زيد العمي يا شيخ. لا لا، طرق أخرى. هو زيد بن الحواري، أبو الحواري قاضي هراه وهو ضعيف، وفيه أيضا يحيى بن اليمان العجلي وهو صدوق عابد يخطئ كثيرا وقد تغير، قد رواه أحمد في المسند من طريق أخرى عن أنس بلفظ الدعوة لا ترد بين الأذان والإقامة فادعوا، وإسناده صحيح. صاحب ابن خزيمة. نعم نعم. تعليق على أنس هذا فيه طرق، لاحظنا طرقه فعلها صحيح مثل ما قال الناس. إذا كان في خلل وتأخر على وقت الأذان، دخل الوقت لكنه تأخر، هل يأذن أو؟ يأذن، ما دام في البر يأذن، متى أراد الصلاة يأذن. وإذا كان مسافر يقصر الصلاة يأذن له يأذن في السفر والحضر. السلام عليكم. مساك الله بالخير. ان شاء الله يطول عمرك. اذا صار ان مطوع وصلى بنا ما هو على جدود الله يحسن اليك والتهم عاد ركعتين وقرا التحيات لما هو على جدود سلم. حنا نصلي نعود الصلاه معه ولا صلاتنا تامه ان الله يرضى عليك. انتم كل واحد نفسه او قدموا واحد الصلاه او قدموا واحد يتمهم فهو طيب. وإن كان أتموا له مسلم فلا بأس، لكن الأفضل له أن يخلي واحد يتممهم منا واحد من الجماعة يقدمه يخلي يتممهم هذا الأفضل. أحسن الله إليه وبارك الله. تخليل الأصابع الأمر فيه الوجوب في الوضوء فيه تخليل أحاديث تخليل الأصابع الوضوء لأن ما داخل الأصابع من جملة اليدين أو يخليهما أو من نفس اليدين المأمور بغسلها السواك الواسع. إذا كان ساتر ويكون بين لا واضع لا واسع ولا ضيق ولا في تشبه بأعداء الإنسان في شيء إن شاف أعداء الله يطرد وإنسان عادي بين الناس فلا بأس. من كان عنده أمة فوطئها ثم أتت بولد هل تعتقد؟ تعتقد أنها معلقة على موته إذا ما تعتقد سمى أم الولد ويجوز له بيع صواب العلم كسبها قرر عمر رضي الله عنه تعتقد معلق بموت إذا مات تعتقد ولده.